السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سألني أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى عن حكم الطعن في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، خاصة وأنها تربت في بيت أبي بكر ثم في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، عائشة أم المؤمنين هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ولما اشتكينا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يهدون له دائما في يوم عائشة، وطلبنا منه أن يأمر الناس أن يهدوا له في أي يوم، وأرسلنا فاطمة في ذلك رضي الله عنها لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كلمته فاطمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. وإذا كان هذا الأمر موجها إلى فاطمة، وكذلك إذن يكون موجها لنا، ومطلوب منا أن نحب أم المؤمنين، أن نحب أمنا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف لا نحب أمهاتنا؟ فهذه المرأة الطيبة المباركة الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من السماء في قرآن يتلى إلى يومنا هذا، كما قال أهل العلم: حبها إيمان، وبغضها نفاق، وسبها فسوق، واتهامها كفر بالله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان من أن يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكفيها شرفا أنها منذ نعومة أظفارها تربت في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما بلغت 9 من عمرها أكملت تربيتها في بيت سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. أمثل هذه يقع منها مثل هذا عن الزنا؟ هذا لا يمكن أبدا، خاصة إذا علمنا أن حادثة الإفك التي اتهم فيها عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، أنها وقعت ولها من العمر 12 سنة أو 13 سنة. وأخطأ أيضا بعض الصحابة فتكلموا، نقلوا هذا الإفك كحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم وعفى عنهم. هذه المرأة الطيبة المباركة، يعني عائشة رضي الله عنها، نكف ألسنتنا عنها، لأن الكلام فيها كلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمنا، ويجب علينا أن نحب أمنا إكراما لزوجها وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.